يقول: ما نصيحتكم لمن يطعن في السلفيين ويقول لهم أنتم مداخل قد قالوا قديما حشوية، وقالوا أيضا مجسمة، وقالوا أتباع بغلة السلطان، وقالوا زوامل للأخبار، وقالوا ليس عندهم إلا حدثنا وأخبرنا، وقالوا وهابية، وقالوا جامية، واليوم يقولون مداخل. قل موتوا بغيظكم، لسنا مداخل، كذبتم، ولسنا جامية ولا وهابية، كذبتم، ولا تيمية، كذبتم. هؤلاء علماء نحبهم، جددوا أمراء الدين وناصروا التوحيد والسنة، لكننا نعلم لماذا تكرهونهم. نحن نعلم، نعلم، أفسدوا عليكم أمركم، دمروا عليكم مخططاتكم، أخرجوكم من الكهوف والأزقة، وكشفوا أحوالكم في تدمير أهل الإسلام، بيّنوا ضلال سيد قطب، وبيّنوا ضلال حسن البنا، وضلال أسامة بن لادن، وضلال جماعات التكفير، وبيّنوا انحراف الصوفية، وضلالات الشيعة. تكرهونهم ولا بد، نحن نثق بعلومهم غير مقلدين، ونثق بجهادهم الناصع وآثاره تدل عليه، ونثق بإخلاصهم في نصرة هذا الدين. أما قولكم مداخل فلا يحرك من أمرنا شيئا، قولوا ما شئتم. الشيخ ربيع بن هادي المدخلي مجاهد، عالم مجاهد، صارعكم وصرعكم، هذا نتاج كتبه بالحجج والبراهين، اقرأ، اطلع، فضحكم، بين أساليبكم. لستم أنتم فقط، بل تميز العلامة ربيع بأمر آخر لا يتفطن له إلا الأذكياء النبهاء ذو الخبرة. من تسلل بين السلفيين يعبث بالدعوة السلفية أخرجه العلامة ربيع، أخرجه. أبو الحسن المصري تعلم علم الحديث، أليس كذلك؟ وألف وصنف متلاعبا بقواعد أهل السنة، متترسا بعلم الحديث. ماذا فعل معه العلامة ربيع؟ قال: لا، أنت صاحب حديث. قال له: هكذا؟ لا، كشف عن منهجه فصار هباء. جاء علي الحلبي يلمع أهل البدع ويحامي ويدفع عنهم ويفسد قواعد الجرح والتعديل، رغم أن عليا جالس العلامة الألباني، أقول جالس ما أقول تثلمد، لا، جالس. هل تركه العلامة ربيع وقال: أنا شغلي القطبية بس؟ أجيبه، قال: شغلي القطبية بس؟ قال له: أنت أيضا تعال، خرج، منحرف. أبعد من هذا كله جاء محمد بن هادي، من كان يصدق؟ لما أراد أن يعاند الحق ويرمي بأحكام العلماء ويظلم ويفرق بين السلفيين منتصرا لنفسه، واجهه العلامة ربيع. هذه تدل على ماذا؟ تدل على تجرد للحق يخرج حتى المتلبس بالمنهج السلفي، الكاذب في دعواه، يخرجه هوى شهوة؟ لا، يخرجه بالحجج والبراهين وبيان مواقفه. لذلك لا يروق لكم العلامة ربيع، الله كتب له الأجور العظيمة، حاربوا، حاربوا، حسنات وأجور وخيرات. فنحن نحبه، يعلم الله، ويحبه علماء السنة ويحب أهل السنة، فما موضعكم أنتم؟ أحببتموه أو لم تحبوه؟ ما لكم قيمة أبدا. وهكذا العلماء الجامي، وكذلك محمد بن عبد الوهاب، ابن تيمية، ابن القيم، أئمة الإسلام على طريقهم نحن. لكن أنتم خلوكم مع سيد قطب، وإذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب، خلوكم مع حسن البنا، خلوكم أيضا مع التراب ومع القرضاوي. نحن قبلنا قسمتنا، فاقبلوا أنتم ما قد قسم لكم.